إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر إلى السماء ذات ليلة، رفع رأسه إلى السماء فقال: النجوم أمانة في السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. عباد الله، إنه لمن المحسن أن يتجول المرء في بلاد الإسلام، في البلاد التي تقام فيها الصلاة، في بلاد ترفع كلمة التوحيد فيها على المعالي، يتنعم الناس فيها بنعمة الإسلام، ولكن لا يعرفون فضلا، لا يعرفون فضلا لمن أوصل إليهم هذا الإسلام. وكيف يعرفون فضلا؟ ومنهم من لا يفرق بين الصحابة والأنبياء، وسبب ذلك أن معظم هذه الأمة لا يقرؤون، لا يقرؤون دينهم، ولا يقرؤون تاريخهم، ولا يقرؤون سير صالحيهم، نعم، لا يقرؤون سير صالحيهم، حتى غابت فيهم القدوة، فذهبوا يبحثون عن القدوة في أمم غير هذه الأمة. والذي يزيد الأمر حسنا، والذي يزيد الأمر حسنا والقلب تمدا، أن ترى كثيرا من شباب هذه الأمة يعرفون الكثير عن المغنيين وعن الفنانين وعن اللاعبين، ولا يعرفون أسماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا علموا بعضا من أسمائهم لا يعلمون شيئا من مناقبهم وفضائلهم، ولا يعرفون شيئا عن مواقفهم، وهم الذين بذلوا النفس والنفيس من أجل نصر دين الله رب العالمين. والله جل وعلا يقول في حقهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ويغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ ذلك مد أحد من ولا رصيفه. أخرجه في الصحيحين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن هؤلاء الأصحاب: ونحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرق في حب أحد منهم، ولا نتبرع من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أيها المسلمون، بناء على هذا سأذكر لكم بعض المواقف التي حصلت في الصحابة رضي الله عنهم مما يبعث الهمم لأن ينشط أحدنا ويقدم لهذا الدين. من الناس، ولكن سأتحدث عن بعض الصحابة الذين لا يعترفون عند عامة الناس. فمن هؤلاء صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة فمنعه كفار قريش، منعوه أن يهاجر بماله، وقالوا له: قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك، والله لا يكون هذا أبدا. فقال صهيب رضي الله عنه: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي أتخلوني، أي تتركونني أهجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. فأعطاهم ماله ونجا بدينه مهاجرا إلى الله ورسوله. ترك ماله كله من أجل أن يفر بدينه مهاجرا إلى الله ورسوله. فأنزل الله جل وعلا في حقه قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة إلى طرف الحرة، فقالوا له: ربح البيع. قال: وأنتم لا أخسر الله تجارتكم، وما ذاك؟ لماذا تقولون أني ربح البيع؟ ما الذي حدث؟ فأخبروه أن الله أنزل في حقه هذه الآية. ومن المواقف العجيبة التي حدثت لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ما حدث مع أبي سلمة وزوجه بعد أن رجع من الهجرة إلى الحبشة. آذته قريش وعلم بإسلام من أسلم من الأنصار، فقرر الهجرة إلى المدينة فرارا بدينه. فحمل زوجته أم سلمة وابنهما سلمة وقاد بهما راحلته، وخرج متجها إلى المدينة. قبل أن يخرج من مكة لحقه رجال من بني مخزوم، وهي القبيلة التي تنتمي إليها زوجته أم سلمة رضي الله عنها. فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيتك صاحبتك هذه على ما نفسك فتسير بها في البلاد؟ هذه نفسك أردت أن تخرج بها فخرج، ولكن لماذا تريد أن تأخذ ابنتنا أم سلمة؟ لماذا تأخذها ونتركك تمشي بها في البلاد؟ ونزعوا حطام البعير، ولكم أن تتصوروا هذا الموقف. نزعوا حطام البعير من يده وأخذوا الراحلة، وعليها أم سلمة وابنه سلمة، وهو ينظر إلى ذلك ولا يستطيع أن يفعل شيئا. وغضب لذلك رجال من بني عبد الأسد، وهم القوم الذين ينتمي إليهم أبو سلمة، فغضب وغضبوا وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبها. يقصدون ابنهم سلمة: أخذتم زوجته، لا نترككم تأخذوا ابنه، ولكن سنأخذه نحن. فتجادله بنو مخزوم وبنو عبد الأسد حتى قلعت يده، يعني يد الطفل، وأخذه بنو عبد الأسد، وحبس بنو المغيرة أم سلمة عندهم، وانطلق أبو سلمة هاربا من المدينة بدينه. فلكم أن تتصوروا هذا المنظر: أبو سلمة في المدينة، فرقوا بينه وبين زوجته وبين ابنه، وهذا الطفل الصغير المسكين الذي فرقوا بينه وبين والديه. أما حالة أم سلمة فكيف كانت حالتها وقد فرقوا بينها وبين زوجها وابنها؟ نتركها تسهم لنا هذه القصة. فقالت: فرقوا بيني وبين زوجي وبيني وبين ابني، فكنت أخرج كل غداة إلى الأفطح، أي كل صباح كانت تخرج إلى الأفطح في مكان في مكة تقول: كما زال ابني حتى أمسي، رضي الله عنها وأرضاها، تقول: ما زال ابني حتى أمسي. وذلك هل فعلته لمدة يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين؟ تقول: فما أزال أبكي حتى أمسي. وذلك السنة سنة أو قريبا منها، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة، فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: فلا تخرجون هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجها، فرقتم بينها وبين زوجها وبيننا وبين ولدها. قالت: فقالوا لي: ألحقي بزوجك إن شئت، قال ورد ابن عبد الاسد عند ذلك ابني فارتحلت ببعيري ثم اخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت ابني لزوجي في المدينه وما معي احد من فرق الله. الله اكبر، ما اعظم هذه المواقف وما احكم، ما اعظم هذا الموقف من ابي سلمة وما احكم. فقد ترك رضي الله عنه زوجته وابنه وماله وهاجر بنفسه تاركا نصفه وراءه من اجل ماذا؟ هل من اجل حطام الدنيا؟ كذب الله، ولكن ترك هذا كله من اجل دينه. ويتشاجر بن عبد الاسد وبنو عيينة بن ام سلمه ويخلع يده وهو ينظر وتحبس من اجل دينها وتبكي كل يوم في الابطح سنه. انه موقف عظيم وبلاء كبير اسفر عن قوه الايمان والصدق مع الله جل وعلا. نسال الله العافيه في الدنيا والاخره. ورضي الله عن ابي سلمه وعن زوجته وارضاهما. فقد جاهد في الله واوذي في الله وصبر في الله. عباد الله، يكفي الصحابه رضي الله عنهم، يكفي صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا ان انزل الله في حقهم: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كيف لا؟ وهذا سعد بن ابي وقاص وهو من المبشرين بالجنه. سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان من ابر الناس بامه، فلما اسلم وعلمت امه باسلامه ما رضيت بذلك واعترضت عليه ليترك دينه، وقالت له: والله لا اكل ولا اشرب حتى تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم حتى تدع دينك. فبقيت ايام وليالي لا تاكل ولا تشرب حتى جهدت وتعبت واصابها المرض من ذلك. فذهبت الى سعد رضي الله عنه، فذهب اليها ليراها لعله يرق قلبه ويرجع في دينه. فما الذي حدث؟ ذهب اليه وقال: يا امه، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا بشيء، فان شئت فكلي وان شئت فلا تاكلي. فاكلت رضي الله عنه، ثبات في المواقف وثبات على الحق لا يهزهم شيئا. فاعرفوا بهؤلاء قدرهم. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. كان مريضا شديد المرض لما اصابه في حقله في غزوة الأحزاب مريضا مرضا شديدا، قال كان ذلكا. فسأل الصحابة ما فعل سعد؟ فقالوا يا رسول الله احكوا به. توفي رضي الله عنه وارضاه، وجاء قومه فاحتملوه الى داره. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالناس، ثم خرج، وخرج الناس مشيا حتى ان شسوع نعالهم تقطع من ارجلهم، وان ارجلهم تسقط من عواتقهم، وذلك من سرعه المشي. فقال قائل يا رسول الله قد بتت الناس مشيا، لماذا تمشي بكل هذه السرعه؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام اني اخشى ان تسبقنا اليه الملائكه كما سبقتنا الى حنظله. فحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغسل، قال فقبض رسول الله ركبته فقال دخل ملك فلم يجد مجلسا فاوسعت له. قال وامه تبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل البواب يكذب الا ام سعد. ولما اخرجت جنازته قال انس ما اخذت سرير سعد، اي عند حمله لما حملوه وكانهم لا يحملون شيئا، قالوا ما اخذت سرير سعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد نزل 70,000 ملك شهد جنازه سعد بن معاذ، ما وقف الارض قبل اليوم. ولم ينتهي الامر عند هذا، فبعد 3 سنوات يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم عن البراء قال اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حله من حرير اهداها اليه احد الملوك، حله جميله لم يرى الصحابه مثلها قط، فجعل اصحابه يلمسون هذه الحله الجميله ويعجبون من دينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من هذه الحله؟ لمنادير سعد في الجنة خير من هذه وأليها. هذا يبين فقره رضي الله عنه وأرضاه. ومن الصحابة المكثرون من الرواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قد تعرفونه وتسمعون به، ولكن هل تعرفون أباه؟ إنه عبد الله ابن عمرو بن حرام رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل وكأنه أحس أنه سيستشهد يوم أحد، كيف لا وقد سأل الله أن يكون أول من يصاب في الغزوة. فأوصى ابنه الوحيد جابر، كان له ابن واحد وتسع بنات، فأوصى جابرا وقال أوصيك ببنات خيرا. وكان لجابر 9 أخوات، قال ابن سعد وكان عبد الله أول من قتل في أحد. ولما رأى جابر أباه قد سجي بالثوب قتيلا، رآه ممددا تسيل منه الدماء، لم يتمالك نفسه رضي الله عنه أن ينظر إليه نظرات الأخيرة في هذه الدنيا، أراد أن يصافح وجهه إلى أن يلقاه عند ربه. يقول جابر رضي الله عنه لما قتل أبي جعلت أشد الثوب عن وجهي أبكي وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي ولا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين؟ فما زالت الملائكة تضيق بفرس حشها حتى رفعتموه. ولقد اهتم جابر رضي الله عنه، اهتم لموت أبيه حتى بان الهم والحزن على وجهه. فلم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر بما لقي الله أباك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب. وكلم أباك دفاعا فقال يا عبدي، يقول الله لعبد الله بن عمرو، قال يا عبدي تمن علي أعطيك. قال يا رب تحييني فأقتل بك ثانية لما رأى ما فيه من النعيم. تمنى أن يرجع إلى الدنيا ليموت مرة ثانية في سبيل الله. فقال الرب سبحانه إنه سبق مني أنهم إلي لا يرجعون. أي من خرج من هذه الدنيا فلا يعود إليها. فقال عبد الله قال يا رب فأبلغهم ورائي، أي أخبرهم ما أنا فيه من النعيم. فأنزل الله جل وعلا قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بفضل من الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم الغرق للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. عباد الله، لم تنقطع قبولات الصحابة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم بقوا على العهد. فهذا عبد الله، عبد الله بن خلاد بن قيس رضي الله عنه، لا شك انكم لم تسمعوا به قط. عبد الله بن خلاد بن قيس كان في من بعثه عمر بن الخطاب في جيش الى الروم، فاسروه وذهبوا به الى ملكهم فقالوا ان هذا من اصحاب محمد. فقال له الملك هل لك انت تنصرت، أي تدخل دينا وتدخل في دين نصرانية؟ قال وأعطيك نصف ملكي، هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ فقال هذا الصحابي رضي الله عنه لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملك وملك العرب ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم قط عنه. قال إذا أقتلك. قال أنت وذاك، إن أردت أن تقتل فافعل. فأمر فأمر به فصلب، وقال للرماة الذين يرمونه بالرماح قال أرموه قريبا من بدنه، أي لا تصيب بدنه، لا أريده أن يموت ولكن أرموه قريبا من بدنه حتى يعرض عليه النصرانية. فهو يرمونه وهو يعرض عليه ويأبى ولم يجزع، فأنزله من أين صلب، وأمر بقدر فصب فيه ماء وأغني عليه حتى احترق ذلك الماء، ودعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فأوقي فيها فإذا عظامه تلوح وهو يعرض عليه نصرانيا وهو يقول له سيكون مصيرك هكذا إن لم ترجع عن دينك وتتنصر. فأمر وهو يأبى، فأمر بإلقائه بالكبر إن لم يتنصر. فلما ذهب به بكى، وقيل للملك انه بكى فظن انه قد جزع وانه سيتنصر ويجرع عن دينه، فقال رسول قال ما ابكاك؟ قال قلت هي نفس واحده تلقى الساعه فتذهب، فكنت اشتهي ان يكون بعدد شعر انفاسا تلقى في النار في سبيل الله. فتعجب الطاغيه فقال له هل لك ان تقبل راسي واخلي عنك؟ تقبل راسي واطلق شعرك. وقال له عبد الله وعن جميع اسار المسلمين تطلق سراحي وتطلق سراح جميع اسار المسلمين؟ قال نعم. فقبل راسه فخل عنهم وقدم بالاسرى الى عمر فاخبره الخبر، فقال عمر رضي الله عنه حق على كل مسلم ان يقبل راس عبد الله بن حذافه وانا ابدا. فقبل عمر رضي الله عنه راسه. صدق الله، صدق عبد الله بن مسعود حين قال ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فابتعثه الله برسالته واصطفاه، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم نصراء بيده يقاتلون عن دينه. هذه هي مواقف الاطفال، فتعلموها وعلموها أبناءكم وعلموهم حب الصحابة رضي الله عنهم، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس كان صالح السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم سورة من القرآن. فاللهم ارضى، اللهم ارضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين يا رب العالمين. اللهم وأكرمنا بهم، اللهم اللهم إنا نسألك حبهم، اللهم إنا نسألك حبهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.